بهذه الترجمة وبما أورد تحتها من النصوص أن يبين لنا ما هو التوحيد، وأن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، لأن الخصومة بين الرسل ومخالفيهم في إفراد الله بالعبادة، وإذا لم يحصل التوحيد بالعبادة فلا تسمى العبادة عبادة، عبادة الله عز وجل لا تصح ولا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، إلا مع توحيد الله بها. فإذا حصل الشرك في العبادة لا تسمى عبادة ولا تصح ولا وليست توحيدا. ولذا نجد أن المصنف رحمه الله في مسائله يقول لنا أن من هذه المسائل بعد أن ذكر الإشارة إلى الحكمة في خلق الجن والإنس من قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذه هي الحكمة الشرعية وحكمة الله عز وجل الكونية، لا تقتضي أن يكون جميع الجن والإنس موحدين لله بالعبادة، بل منهم من يؤمن ومنهم من يكفر، منهم من يفرد الله بالعبادة ومنهم من يشرك مع الله في العبادة، وهذا بمقتضى حكمته الكونية القدرية سبحانه وتعالى. فلله في خلقه وفي كونه حكمة تعلو كل حكمة. أما الحكمة الشرعية التي يرضاها الله عز وجل لعباده ويحبها لعباده فهي أن يفردوه بالعبادة، فهي أن يفردوه بالعبادة، فإذا لم يفرده بعضهم بالعبادة فهؤلاء الكفرة لا يخرجون عن حكمته الكونية القدرية، بل خلقهم بحكمته وأوجدهم بحكمته وخلقهم وخلق ما يعملون بحكمته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحب شرعه ويحب الإسلام ويحب المسلمين ويكره الكفر ويكره الكافرين، وهو وإن خلق الكفار وخلق كفرهم إنما خلقهم لحكمة، لحكمة يحب سبحانه وتعالى وجودها، فوجود هذه الحكمة من خلق المكروهين أحب إلى الله من عدمها بعدمهم. ثم نجد التنبيه في هذه الآيات على أن الله عز وجل أرسل الرسل لدعوة المخالفين في التوحيد أن يعودوا إلى رشدهم وأن يفردوا الله بالعبادة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي هذه الآية دليل على أن الرسالة عمت وأن الله عز وجل له الحجة، ولم يخل الأرض من قائم له بحجته سبحانه وتعالى. بدأ هؤلاء الرسل بنوح وختمهم بمحمد عليه الصلاة والسلام، ونقول بدأهم بنوح لأن نوح أول رسول أرسل إلى قوم مخالفين، أول ما حدث الشرك في قوم نوح فأول رسول هو الذي أرسل إلى مخالفين إلى المشركين، فأولهم نوح على هذا الاعتبار. لكن آدم عليه السلام لم يرسل إلى مخالفين، وإنما هو نبي يوحى إليه، نبي يوحى إليه. فأول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح، وآخر الرسل والأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. رسالتهم جميعا هي ملخصة في قوله تعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ينبه أيضا في هذه الآية الكريمة إلى أن عبادة الله عز وجل لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، وفيه معنى قول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. في هذه الآيات الكريمة وفي هذه النصوص بيان حكم التوحيد، وأنه أول واجب على المسلم، أعظم الواجبات هو إفراد الله بالعبادة، لقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي هذه النصوص أيضا بيان حرمة الشرك، وأنه أعظم المحرمات، لأن الله بدأ به، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فالله بدأ بالشرك لأنه أعظم المحرمات، والشرك هو أن يشرك مع الله في العبادة، والعبادة هي فعل العبد التعبدي، وفعل العبد التعبدي هو ما تضمن أركان التعبد: القلب، الحب والرجاء والخوف، وما شرعه الله عز وجل في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قربة لله عز وجل لا يجوز صرفه لغير الله. فمن صرف نوعا من أنواع العبادة التي شرعها الله في كتابه وفي سنة رسوله إلى غير الله عز وجل فقد أشرك والعياذ بالله، وحبط عمله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في حديث معاذ رضي الله عنه بيان حق الله على العباد وحق العباد على الله، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا الحق الذي أحقه الله على نفسه لم يوجبه غيره، ولكنه كتبه برحمته سبحانه وتعالى وتفضل به على عباده. فليس للعباد من ذات أنفسهم حق واجب، ولكنه حق أحقه الله على نفسه وتفضل به على عباده سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلهمنا وإياكم الرشد، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرة أخرى نعود للتوحيد ولباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ونسمع من القارئ على بركة الله تلاوة ما أورده المصنف من نصوص مباركة، فليتفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم، هذه النصوص أيضا في بيان فضل التوحيد. بعد أن بين المصنف ما هو التوحيد وما حكم التوحيد وأنه الحكمة من خلق الجن والإنس والحكمة من إرسال الرسل، وبين أيضا ما هو ضد التوحيد الذي ينقض أصله أو ينقض كماله، وبين حكم هذا الضد وأن التوحيد أعظم الواجبات والشرك أعظم المحرمات. شرع المصنف في بيان فضل هذا التوحيد، لأنه بعد أن يعني بين لنا ما نتصور به تعريف التوحيد وأنه الحكمة التي من أجلها خلق الخلق والحكمة التي من أجلها أرسل الرسل، ناسب أن يبين لنا فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هنا وما يكفر من الذنوب بمعنى يعني مصدرية أو بمعنى المصدر، أي وتكفيره الذنوب. فالتوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة فضله عظيم، من أتى به كفر الله عنه ذنوبه السالفة. من أتى بالتوحيد وحققه وأفرد الله بالعبادة فإن الله عز وجل يكفر عنه ذنوبه السابقة. وإذا استدام العبد هذا التوحيد ولم ينقضه ولم ينقصه فإنه يكون مانعا وحصنا له من مقارفة الذنوب فيما بعد. فهذا أعظم فضل من فضائل التوحيد. ومن فضائل التوحيد أن جميع الأعمال لا تقبل بغير التوحيد. جميع الأعمال الصالحة مهما كانت صالحة مهما كانت كثيرة لا تقبل بغير التوحيد. فالتوحيد شرط، والمراد بالتوحيد هو الإسلام، المراد بالتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، المراد بالتوحيد هو الإيمان، المراد بالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة. هذا هو التوحيد. هنا أورد أدلة على هذا أو بعض الأدلة، منها قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. المراد بالظلم هنا الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بهذا واستشهد بقول الله تعالى عن العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، في سورة لقمان لما استشكل هذا، فبين عليه الصلاة والسلام أن المراد بالظلم هنا هو الشرك، وليس المراد بالظلم يعني أي ظلم، فهذا لا يسلم منه أحد، لأن دواوين الظلم ثلاثة: ظلم أعظم لا يغفره الله وهو الشرك، وظلم لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم لبعض، وظلم لا يبالي الله به وهو ظلم العبد لنفسه. فلما سأل بعض الصحابة وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس هذا، ألست تنصب، ألست تحزن، يعني فذلك مما تجازون به. المراد هنا بالظلم المنهي عنه هو الشرك، لأن الشرك لا يغفر، والشرك ظلم عظيم كما ورد في القرآن الكريم. فالذين آمنوا يعني أخلصوا لله العبادة ولم يخلطوا إيمانهم هذا بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلهم الأمن والهداية بحسب تحقيقهم الإيمان وإخلاصه من لبس الشرك ولبس الظلم. فمن أخلص إيمانه من الشرك فإن الأمن يتحقق له والهداية في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، كما ذكر الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم يخلطوا يعني بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن مقرون مع الإيمان، والهداية مقرونة باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الشاهد من هذا أن هذه الشهادة لا بد أن يكون مقصودا بها وجه الله عز وجل، أن يكون وجه الله عز وجل هو المقصود بهذه الشهادة. فهذا فيه تنبيه على الإخلاص، وأن الإخلاص شرط في الشهادة. فمن شروط شهادة أن لا إله إلا الله الإخلاص المنافي للرياء والشرك، ومن شروطها أيضا العلم، لأن العلم ينافي الجهل. شهادة لابد أن تكون عن علم، كما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ثم لابد أن يكون من شروط هذه الشهادة حتى تتحقق اليقين، لأن اليقين ينافي الشك والتردد. فشهادة مع الشك والتردد لا تعتبر شهادة. أيضا من الشروط الصدق، لأن الكاذب في شهادته منافق، فالصدق لا بد من تحققه. لا تصلح شهادة صاحبها يكذب فيها، هذا شأن المنافقين. فلا بد من أن يشهد لله بصدق، أن يشهد لله بعلم ينافي الجهل، وأن يشهد لله بيقين ينافي الشك والتردد، وأن يشهد لله تبارك وتعالى بصدق وإخلاص وانقياد ينافي الكبر والإباء، وقبول لما تقتضيه هذه الشهادة، ومحبة لهذه الشهادة وأهلها، وبغض لأعدائها. لا بد من الولاء والبراء، فهذا أيضا من شروط لا إله إلا الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله بهذه الشروط، وأن محمدا عبده ورسوله، على كل حال شهادة أن محمدا رسول الله هي أيضا شرط في صحة شهادة أن لا إله إلا الله. من لم يشهد أن لا إله إلا الله، من لم يشهد أن محمد رسول الله لم يشهد أن لا إله إلا الله. فلا بد من شهادة أن محمد رسول الله، ومقتضاها تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو حقيقتها. وأيضا مما يعني هو من عقيدة المسلمين الشهادة بأن عيسى عبد الله ورسوله وجميع الرسل، لكن نص على عيسى للأهمية، ولأن هذه الأمة هي أولى يعني الأمم بأمة عيسى، وليس ولم يأتي بعد عيسى من رسول إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ورسول الله محمد هو خاتم الرسل، وهو الذي أخذ الله الميثاق على الرسل قبله على عيسى وغيره لئن بعث وهم أحياء لا يؤمنون به، وبعث وعيسى حي قد رفع إلى الله عز وجل، وعيسى مبشر بمحمد عليه الصلاة والسلام ومؤمن به، وسوف ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وأن عيسى عبد الله ورسول. انظر الآن القدر الجامع بين محمد عليه الصلاة والسلام وبين عيسى، كل منهما عبد الله ورسوله، فكل منهما عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. وعيسى عليه السلام نسخت شريعته بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وسوف ينزل في آخر الزمان تابعا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بشريعته، يحكم بشريعته عليه وعلى الرسل قبلهم أفضل الصلاة والسلام. وعقيدة المسلمين ألا يفرقوا بين أحد من الرسل، فمن كذب رسولا واحدا فكأنما كذب جميع الرسل، لا نفرق بين أحد من رسله. وكلمته ألقاها إلى مريم هي قوله سبحانه وتعالى كن، ألقاها إلى مريم كن عيسى، أرسل الله الملك جبرائيل فنفخ في جيب درعها، أي نعم، وقال الله كن عيسى فكان منه، ونفخ فيه من روحه، ومن ضمن الأرواح المخلوقة التي خلقها الله عز وجل وأرسل بها الملك، وشأنه شأن غيره، لكنه أرسل الملك به فنفخ في جيب مريم أو في درع مريم على في درع مريم. وأما يعني المخلوقين الآخرين فإن الله يرسل الملك بعد أن يتم مدة من الزمن، كما في حديث ابن مسعود يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، حتى يعني يتم مدة من الأشهر 4 أشهر، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، أي نعم. فليس هناك يعني ليس هناك من فارق بين روح عيسى والأرواح الأخرى، بل كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى، غير أن هذه الميزات عيسى تناسب ما اختص به عليه السلام من تجلي قدرة الله عز وجل، وأنه خلقه من أنثى بلا ذكر. وقدرة الله عز وجل هو على كل شيء قدير، فهو خلق أبانا آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق أمنا حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وسائر المخلوقين من ذكر وأنثى، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، إلى آخر ما في الحديث. وهذا الحديث يمثل عقيدة المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا وعليكم ديننا، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا نعود إلى الحاشية. قال الشارح رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام على البسملة بين مذكور في الشرح، والبداءة بها سنة. كنا وقفنا البارحة على ماذا؟ قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي عما لا يجوز من ذلك. قوله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الحديث في الصحيحين. واسم أبي بشير قيس بن عبيد, قاله ابن سعد. وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح, وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد 60, ويقال إنه جاوز 100. قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة, روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده. قال الحافظ قوله لا يبقين بفتح الياء والقاف, ويحتمل أن يكون بضم الياء. بضم الياء يعني يبقين. أي نعم, يبقين. ويحتمل أن يكون بضم الياء المثنى وكسر القاف. والوتر أو يبقين يجوز. نعم. والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب, اعتقادا منهم بهذا أنه يدفع عن الدابة العين. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بقطع الأوتار التي علقت على الإبل, كما كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك فيها. ذا كله من حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد, من حماية النبي صلى الله عليه وسلم لئلا تتعلق القلوب بغير الله. كانوا في الجاهلية إذا خلولق الوتر الذي يوضع في القوس علقوه في رقبة الدابة تبركا به, فهذا فيه التفات القلب إلى غير الله عز وجل, فسد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الذريعة وقطع هذه المادة بأمره صلى الله عليه وسلم ألا يبقين في رقبة بعير أو دابة وترا إلا قطع, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله أو قلادة إلا قطعت, يحتمل أن ذلك شك من الراوي, ولأبي داود ولا قلادة بغير شك, فعلى هذه الرواية تكون أو بمعنى الواو, تكون أو بمعنى الواو. قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة, هذا فائدة يعني جمع الروايات, لأن الروايات تفسر بعضها بعضا وتبين المقصود, فجمع الروايات يعني فن له قيمته ومهم من أجل تفسير النصوص بعضها ببعض. أي نعم, فرواية أبي داود بيّنت لنا يعني أن المراد بأو هنا ليس للشك, ولكنه أي نعم للتفسير وللبيان وللعطف. نعم. قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة, تأول مالك أمره عليه السلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين, وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوز يظنون أنها تعصمهم من الآفات, فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وعلمهم أن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا. قال أبو عبيد كانوا يقلدون الإبل أوتارا لئلا يصيبها العين, فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. ما أعظم الإسلام من محرر للعبد, يتحرر إلا من عبودية الله عز وجل. طبعا هو لا ينفك من العبودية أبدا, فمن لم يعبد الله عبد غيره. إذا لم يحرر نفسه من عبادة غير الله, من الرق لغير الله بغير حق, أي نعم, فإنه يهلك. لكن إذا حرر نفسه من عبودية غير الله فقد تحرر على الحقيقة, وأصبح عبدا لله تبارك وتعالى, أصبح عبدا لله. وفي هذا كفاية, غاية الشرف وغاية السعادة وغاية العزة وغاية الوصول إلى ما يسعد في الدنيا والآخرة, هو أن يحقق العبد عبودية الله وحده لا شريك له، وأن لا يتعلق بشيء غيره، لأن التعلق بغير الله عز وجل وهم. التعلق بأوتار، التعلق بأشجار، التعلق بغراء، التعلق حتى بأشخاص، جميع ما سوى الله فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ليس له من نفسه وجود ولا عدم. فالافتقار إلى الله عز وجل هو الغنى. عبادة الله عز وجل هي الحرية، إفراد الله بالعبادة هي السعادة. غاية كمال العبد أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبودية وأن لا يشرك به شيئا، وهذا كله من حرص النبي صلى الله عليه وسلم ومن حمايته لجناب التوحيد. هذا هو التحرير الحقيقي، تحرير الإنسان من عبودية غير الله عز وجل، وإخراجه إلى حرية العبودية لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. نعم. قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال: ما هذا؟ قلت: خيط الرقية لي فيه. قالت فأخذه فقطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله الأغنياء عن الشرك. أنتم ثم نعم ماذا قال؟ قال: أنتم آل عبد الله الأغنياء عن أغنياء عن الشرك. لا أغنياء عن الشرك. أنتم آل عبد الله، يعني آل عبد الله بن مسعود، لا أغنياء عن الشرك. نعم، لأنهم أهل علم، بيت علم لا شك، بيت صحابي مثل ابن مسعود تربى في مدرسة النبوة، هذا بيت علم، بيت علم وبيت نور، فهذا البيت أغنياء عن الشرك الذي هو الظلم والظلمات والجهالة. أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. نعم. ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. نعم. قال نعم، الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة كما قال الخطابي ضرب من السحر. قال الأصمعي: وهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها، وأما الرقى فالمنهي عنه ما كان منها بغير لسان العرب، فلا يدرى ما هو، ولعله قد يدخله سحر أو كفر. فأما إذا كان مفهوم المعنى وكان فيه ذكر الله تعالى فإنه مستحب متبرك به، والله أعلم. نعم، استمر. قال المصنف رحمه الله تعالى، ارفع صوتك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخ. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والمقصود بيان أن هذه الأمور الشركية وإن خفيت عنه، وإن خفيت فقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكمال علمهم بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك قليله وكثيره لتعلق القلب بغير الله في دفع ضر أو جلب نفع. وقد عمت البلوى بما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة. فمن عرف هذه الأمور الشركية المذكورة في هذين البابين عرف ما وقع مما هو أعظم من ذلك كما تقدم بيانه. وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير من الشرك والتغليظ في إنكاره، وإن كان من الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر، وقد تقدم دليله في الباب قبل هذا. أي نعم، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. هو يقول يعني أن ما أورد هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلح أن يكون ميزانا لأحوال الناس، فمن عرف هذا، عرف هذه النصوص، وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد بهذه النصوص وتأملها ووزن بها أحوال الناس، وجد أن أحوال كثير من الناس مخالفة لما دلت عليه هذه النصوص، لأن من عرف هذه النصوص عرف التوحيد. وإذا وزن أحوال الناس، أحوال بعض الناس وأفعال بعض الناس بهذه النصوص، تبين له مفارقتهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الوحي الذي أوحى الله به على رسوله، سواء كان القرآن أو السنة، هذا هو الميزان الذي يوزن به جميع أقوال الناس وجميع أفعال الناس وجميع أحوال الناس الباطنة والظاهرة. فما وافق القرآن والسنة قبل، وما خالف القرآن والسنة رد على صاحبه كائنا من كان. لا، الوحي يوزن به، الوحي هو الميزان، يوزن به كل شيء، ولا يوزن شيء يعني أو يوزن الوحي بشيء. الوحي يوزن به كل شيء، الوحي يوزن به كل شيء، هو الميزان. فكل شيء نزنه بالوحي، لكننا لا نزن الوحي بشيء، لا نزن الوحي بشيء. فالوحي هو الميزان الذي يوزن به أفعال الناس وأقوال الناس وأحوالهم الباطنة والظاهرة، فيوزن به كل شيء ولا يوزن بشيء. يوزن بالوحي كل شيء سواه، ولا يوزن الوحي يعني يوزن الوحي بشيء، يعني لا يجعل أي شيء مقياس للوحي، بل المعيار والميزان هو الوحي. فما وافق الوحي قبل، وما خالف الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رد. نعم، بارك الله. قوله عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. وعبد الله بن عكيم بضم المهملة مصغر، ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. يكنى أو يكنى، نعم ماشي، يكنى نعم. ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة، وكان ثقة. قوله: من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب، وينشأ عنه القول والفعل، وهو التفاف القلب عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه، كما تقدم بيانه في الأحاديث في هذا الباب والذي قبله، وهو ينافي قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن كان من الشرك الأصغر فهو ينافي كمال التوحيد، وإن كان من الشرك الأكبر كعبادة أرباب القبور والمشاهد والطواغيت ونحو ذلك، فهو كفر بالله وخروج من دين الإسلام، ولا يصح معه قول ولا عمل. قوله: وكل إليه، أي وكله الله إليه، إلى ما علق قلبه به من دون الله. ومن وكله الله إلى غيره ضل وهلك. قال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن قاسم، حدثنا أبو سعيد المؤدب، حدثنا من سمع طال خراساني، قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت، فقلت: حدثني بحديث أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز. قال: نعم، أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن، إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا. أما وعزتي وعظمتي ما يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخطت الأرض من تحت قدم من تحت قدميه وأسخت الأرض من تحت قدميه، ثم لا أبالي بأي واد هلك. وشاهد هذا في القرآن فتدبر. يعني هذا الأثر عظيم الحقيقة، وإن كان مثلا ربما قد يكون يعني أثرا وربما يكون فيه مقال من ناحية السند، لكن معانيه يشهد لها القرآن وهو أثر عظيم. قال قلت حدثني بحديث أحفظه عنك في مقام هذا وأوجز. قال نعم. أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن، إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا. الله أكبر. أما وعزتي وعظمتي ما يعتصم عبد من عبيدي بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه، ثم لا أبالي بأي واد هلك. نعم، هذا شاهده في القرآن. نعم، شاهده كثير كما قال المصنف رحمه الله. فالمسألة مسألة النية، إذا صحت النية خلصت النية، فهي لا شك أنها مطية. إذا صلحت النية صلح العمل كله. إذا صلحت النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالمسألة يعني لا شك أنها تدور على النية، على النية، تدور على النية. فهنا يؤكد على النية، يقول: ما من عبد لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي أعرف ذلك من نيته. قال: فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن، إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا. أي نعم. أما وعزتي وعظمتي ما يعتصم عبد من عبيدي بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه، ثم لا أبالي بأي واد هلك. لا شك أن يعني من وكل إلى غير الله، من وكله الله إلى غيره هلك. نسأل الله السلامة والعفو والعافية، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.